نعم. يقول السائل: أنا طفل لم أتعد 10 سنوات وأسرق من شنطة أمي مالا، وأنا أعرف أنه حرام، فهل علي ذنب؟ إذا كنت تعلم أنه حرام فالذنب نعم، لكن أنت لم تبلغ بعد، ولا شك أن الذي أن المكلف هو البالغ، لكن نسأل الله عز وجل أن يعصمك من ذلك وأن يوفقك إلى كل خير، ولا تعود نفسك على هذا المسلك، لأن تعويد النفس على هذا المسلك ينشأ عليه الإنسان فيسرق بعدما يبلغ ويتحمل الإثم وقد يتعرض للعقوبة في الدنيا، فلا تعود نفسك على هذا المسلك. لكن الوالدة قلبها حنون ورقيق، إذا طلبت منها شيئا ليس فيه إسراف وليس فيه إجحاف فإنها لا تمانع إن شاء الله من هذا، لا تعود نفسك على هذا الأمر، فهذا الأمر لا يجوز، لأنك ستنشأ عليه كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الخروج كالذي تفعله جماعة التبليغ؟ الخروج الذي تفعله جماعة التبليغ ويوجبونه على المنتسبين إليهم، هذا لا نعلم دليل يدل عليه من الشرع، يعني إجاب الخروج لا نعلم دليل يدل عليه من الشرع، والأحكام الشرعية يكون مبناها على الأدلة الشرعية، إذا وجد الدليل عملنا به وأخذنا به، إذا لم يوجد الدليل فإن الحكم الشرعي غير معتبر، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا أنهم بهذا الخروج قد يتأثر الخارج معهم ويتأثر أولاده، لأن بعض الخارجين عنده عمل، إما عمل وظيفي أو عمل تجاري، فيتأثر عمله بهذا الخروج، خصوصا وأنهم يخرجون معهم غالبا 40 يوم، فيتأثر الناس، يعني من ينفق عليهم بهذا الفعل، فهذا الأمر لم يرد عليه دليل على جوازه، بل هو من الأمور المخالفة للشريعة، لأن الأنبياء قاطبة لم يرد عنهم أنهم كانوا يخرجون ويخرجون الناس معهم. نعم، أنت تدعو في محيطك، المحيط الذي أنت فيه، لأن الدعوة واجبة، بل هي وظيفة الأنبياء، ولا يختار الله عز وجل للأنبياء إلا الأفضل. ومن جهة أخرى أنك إذا خرجت ولم يترتب على خروجك ضرر لك ولا لأسرتك ولا لمن تنفق عليه، ولم تعتقد وجوب هذا الخروج، وترى أن الجهة التي خرجت إليها أحوج من الجهة التي تعيش في كنفها، فإنه لا بأس من الخروج إن شاء الله، بشرط أن تأمن على نفسك أيضا، تأمن على نفسك على عقيدتك، لأن العقيدة يا إخوة هي أهم ما يحرص عليه الإنسان، فالعقيدة إذا كانت مشوبة بالشرك أو غير صافية فإن سائر الأعمال يرد، وإذا رد سائر العمل ما الفائدة يا إخوة؟ فالشرك إذا فسدت العقيدة أو شابها شيء من الخلل فهذا يعني أمر لا تقره الشريعة، فأنت إذا خرجت ولم يترتب على خروجك ضرر ولم يترتب عليه ضياع، وأمنت على عقيدتك أنها لا يحصل فيها خلل، لأنه كما بلغني والعلم عند الله تعالى أن طريقة جماعة التبليغ طريقة صوفية، والطرق الصوفية كثير منها لا خير فيه، لأنهم يخالفون النصوص الشرعية في كثير من بل في جل الأحكام الشرعية أو في كلها، والذين نشأوا في هذا المحيط يعرفون أكثر من غيرنا أكثر منا، فهذا الأمر بالنسبة لجماعة التبليغ نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث فلان هل المقصود به معاذ بن جبل أم غيره؟ فلان الذي في الحديث رجل الذي في الحديث السابق الذي في الحديث السابق رجل ما ليس فيه فلان. أما فلان أين هو في أي حديث؟ فالمهم المراد الحكم الشرعي وليس المراد الاسم، لأن الاسم لا يتعلق به كبير فائدة، يعني معرفة الاسم، وإنما الذي يتعلق به الفائدة هو معرفة الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في المسجد النبوي توجد سواري، هل هي تمنع اكتمال الصفوف؟ لا يصلى بين السواري، الصلاة بين السواري في انقطاع الصفوف، والعلماء يكرهون الصلاة بين السواري، وإنما تقام الصفوف بدون السواري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فاتت صلاة العصر ولم أصليها فكيف أصليها مع جماعة المغرب؟ نعم، تصلى العصر قبل المغرب، تصلي العصر قبل المغرب، لكن على القول بأنه لا يضر اختلاف النية، نية الإمام والمأموم، فأنت تدخل معهم بنية العصر وهم بنية المغرب، فإذا سلم الإمام من الثالثة تقوم أنت للرابعة وتكمل صلاة العصر، وهذا أقرب، هذا أقرب لمن قال إن نية اختلاف نية الإمام والمأموم لا تؤثر على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن إذا استطعت أن تقرأها وثم تستمع للإمام فهذا أحسن. طيب، وإذا ما استطعت تستمع للإمام، لأن قول فقهاء الحنفية والحنابلة رحم الله الجميع يقولون إن قضاء خلاص جزاك الله، إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، يقولون قراءة الإمام قراءة للمأموم، فعلى هذا الإمام يتحمل القراءة عن قراءة الفاتحة عن المأموم، لكن إذا تمكنت من القراءة فهو أحسن خروجا من خلاف أهل العلم، تمكن يعني تقرأ ثم تنصت. نعم. أحسن الله إليكم. لأن الحديث أيضا فيها حديث تدل على أن قراءة الفاتحة لا بد منها، كحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأحاديث أخرى تدل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يقول شخص لآخر زوجتك ابنتي فلانة فيقول الآخر قبلت، فهل يتم الزواج بهذه الفعلة؟ نعم، يتم الزواج إذا وجد الرضا والشهود، إذا وجد الرضا والشهود تم الزواج، لأن الزواج هو الإجابة والقبول، وقد وجد الإجابة والقبول هنا، فإذا وجد الرضا من البنت من الفتاة ووجد الشهود أيضا الذين يشهدون على صحة العقد فالنكاح تام، عقد شرعي تام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي الدين في تعدد العمرة في رحلة واحدة؟ بعض أهل العلم يكره هذا الأمر، يعني يكره تتابع العمر في زمن متقارب، بعض أهل العلم يكره تتابع العمر في زمن متقارب، وهذا يا إخوة أرفق بالإنسان، يعني كونك مثلا تعتمر ثم تخرج وتعتمر ثم تخرج إلى الحل وتعتمر فيه مشقة عليك، والإسلام لا يقر المشقة. هذا بالإضافة إلى أنه حسب علمنا لم يوجد دليل يدل على مشروعية هذا الفعل إلا حديث عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل بعدما فرغت من حجها وعمرتها في حجة الوداع، أمره أن يخرج بها إلى الحل فتحرم من هناك بالعمرة، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر عائشة رضي الله عنها، لأنها قالت: يعود الناس بنسكين وأعود أنا بنسك واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب خاطرها، لكن من فعل لا يقال إن عمرتك ليست صحيحة، من فعل هذا الفعل لا يقال إن عمرتك ليست صحيحة، لكن نقول الأولى خلافه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل نية العمرة بالقلب أم باللسان؟ القلب كافي، القلب كافي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والنيات تكون في القلوب، لكن لو تلفظ أيضا بالنية جاز، لأن التلفظ بالنية في ديننا، التلفظ بالنية في ديننا يجوز في حالتين: الحالة الأولى في الحج والعمرة، والحالة الثانية عند ذبح الهدي والأضاحي. أما ما عدا ذلك فالأولى والأفضل الإصرار بالنية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي العمرة عن والدي وعن والدي ووالدتي وهما متوفيان؟ نعم يجوز، بعدما تعتمر يعني تؤدي الواجب عن نفسك يجوز أن تعتمر عن والديك، كل واحد عنه عمرة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل يريد عمرة ومرض في الطريق حيث وضع له كيس لصرف البول أكرمكم الله، ما هي كيفية أداء عمرته على استمرار هذا الوضع؟ إذا كان قد اشترط وهو محرم، إذا كان قد اشترط وهو محرم له أن يفسخ الإحرام. أما إذا لم يحرم، إذا يعني أتاه هذا الحابس وهو لم يحرم بعد، فهو بالخيار بين أن يدخل في الإحرام إذا كان مستطيعا لهذا الأمر، ويتوضأ إذا أراد دخول الحرم ولا حرج عليه بعد ذلك، وبين أن لا يعتمر. يعني له ذلك، له يعني أحد الأمرين، إما العمرة أو عدم العمرة، له العمرة أو عدم العمرة، لأنه غير واجب، لأن العمرة غير واجبة عليه في هذه الحال. لكن لو أراد الدخول في العمرة فإنه يتوضأ إذا قرب من الحرم ويطوف ويسعى، ولا حرج عليه في ذلك لو خرج منه شيء ناقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: زوجتي حائض وغدا إن شاء الله ذاهبين إلى مكة، فماذا تفعل؟ تحرم معكم، إذا أرادت العمرة تحرم معكم وتفعل كل ما تفعلون إلا الطواف، لا تطوف حتى تطهر. يعني لو أحرمت من هنا غدا تذهب إلى مكة وتبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر ثم تحل الإحرام. وإذا أرادت أن عدم الدخول في العمرة لها ذلك، لها ذلك. لكن إذا كانت أتت من بلادها وهي ناوية للعمرة وأرادت أن تعتمر الآن تحرم من هنا، لكنها لا تطوف بالبيت حتى ترى الطهر. نعم. أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة. نتوقف إلى هذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.